قال رحمه الله: فصل. ويحرم الخنزير لنص الله تعالى على تحريمه. هنا مناسب إيجاز المؤلف في الخنزير، لأنه قال يحرم الخنزير في نص الله تعالى عليه، فلا قول بعد قول الله تعالى، لأن الله تعالى يقول ماذا؟ أو لحم خنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال سبحانه هذا في سورة ماذا؟ المائدة. وقال في سورة الأنعام التي تليها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. والخنزير أيضا مما اختلفوا فيه هل هو ممسوخ أو لا، وأجاب العلماء عنه بأن الممسوخ لا يتوالد، يعني يتوقف كما جاء في الحديث، فالذي يتوالد لا يقال بأنه مسخ، لأن هناك من مسخ من الإنسان كما هو معلوم، والرسول صلى الله عليه وسلم هدد الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو رأس كلب في بعض الروايات؟ إذن هذا تخويف له من أن، وليس معنى أنه يحول، لكن هذا دليل على أنه معرض للعقوبة، وهذا يدل على وجوب متابعة المأموم للإمام. أما الذين تراهم ينظرون إلى الإمام لا ينظرون إلى مواضع سجودهم وتجد أنه وراء الإمام، هذا لا ينبغي أيها الإخوة. قال رحمه الله تعالى: ويحرم الخنزير لنص الله تعالى على تحريمه، وكل ويحرم الخنزير وكل ذي ناب من السباع. هو جاء به، إذن المؤلف جاء به هنا، وأنا قدمت الحديث عنه. إذن قلت لكم جمهور العلماء يرون أن كل ذي ناب من السباع محرم، وكل ذي مخلب من الطير كذلك محرم. نعم. قال: وكل ذي ناب من السباع كالكلب والأسد والفهد والنمر والذئب وابن آوى والنمس وابن عرس. وابن آوى هذا فيه خلاف في مذهب الشافعية، أنا أقول لكم ما أذكر في ذهني فأنا لست ملما بالمذاهب. وابن آوى هذا أعرف فيه خلاف في مذهب الشافعية، وأما ابن عرس فالإمام الشافعي يرى أنه حلال، نفسه الإمام يرى أنه حلال. ولذلك أيها الإخوة العلماء مختلفون أكثر المذاهب توسعا فيما يتعلق بالذبائح والطير وتخفيفا هم المالكية. ولذلك ربما لو رحت إلى بلد يعني يأخذ أهله بمذهب المالكية ترى أنهم يأكلون كل شيء حول البحر وغيره، لا يتركون شيئا، يعني في الغالب إلا النادر. يعني الإمام مالك مثلا سترون أنه ما استثنى من الحشرات إلا الوزغ، لأنه ورد فيه نص صريح، وما عداه فلا، ومع ذلك معه الإمام الأوزاعي وابن أبي ليلى. قال: والفيل والقرد. والفيل كذلك، ومع ذلك ذكر عن الإمام الشعبي أنه لا يرى بأسا في أكل الفيل. لماذا؟ لأنه يرى أنه ليس من السباع. فهل هناك ناب أكبر وأخطر من ناب الفيل؟ هو يحمل فيه الأثقال، إذن الفيل لا شك أن له ناب، ولكن هل ناب الفيل دقيق؟ الجواب نعم، له نمياب نابان واضحان، وهي كما ترونها واضحة يعني، ولكن تكلم فيه العلماء يوكل ولا، بعضهم قالوا غير معروف فلا يوكل، وبعضهم عده من كل ذناب من السباع، وبعضهم قال لا يدخل فيها. قال: والفيل والقرد لما روى أبو ثعلبة رضي الله عنه. أما القرد فإنه لا خلاف في أنه لا يؤكل، وأيضا لا أثر عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر أنه لا يجوز بيعه، إذن لا يؤكل ولا يباع. فهناك أشياء لا يجوز أن تؤكل ولا يجوز ماذا أن تباع، ولا يجوز كذلك أن تقتنى كالكلب، لا يجوز أن يقتني الإنسان إلا كلب ماشية أو صيد، زاد أبو هريرة أو حرف. قال: لما روى أبو ثعلبة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. قلت لكم هذه قاعدة عظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم لو تتبعنا سنة رسول الله لوجدنا أنها تشتمل على قواعد: العجماء جبار، هذه قاعدة عظيمة، البينة على المدعي، هذه قاعدة، هنا أيضا كل مسكن خمر، قاعدة، لأن كل من صيغ العموم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يعني هذه قاعدة أخرى أيضا. هنا معنا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فأنت لو قلت يحرم كل ذي ناب من السباع أو وضعتها قاعدة كل ذي ناب من السباع فهو محرم لكانت قاعدة، وأدرجت تحتها كثيرا ماذا من السباع التي تندرج تحتها. إذن الرسول أوتي جوامع الكلم، ما معنى أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي؟ منها أنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. إذن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بالكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة، يأتيك بجملة واحدة ولكن كم يدخل تحتها من المسائل الفرعية التي ننشغل فيها في الفقه. وهكذا ترون لو رجعتم إلى شروح الكتب الموسعة قد تجد حديثا واحدا، مثلا هذا الذي هو حديث الضب الذي مر بنا، لو رجعتم إليه في الشروح المطولة لوجدتم أن العلماء تناولوه بالتفصيل، يصلح أن يكون بحثا. لماذا؟ لأنهم يأخذون جزئيات الحديث. إذن أحاديث رسول الله هي جوامع كلمة، ولكنها تراها مضيئة لأنها خرجت من مشكاة النبوة، ولا ترى فيها غموضا مع إيجازها واختصارها. لماذا؟ لأنها قول الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب غيره إلا من أطلعه سبحانه وتعالى، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب شيء إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه، ولذلك ترون أن رسول يتوقف في بعض المسائل حتى ينزل عليه الوحي، كما مر بنا في قصة الذي وقص الذي جاء متمضخا بماذا؟ بجبة في طيب، سأل فتوقف الرسول حتى سأل يعلى عمر بن الخطاب يريد أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه ينزل عليه، فأراه إياه وهو يرتعد عند نزول الوحي يشتد عليه. إذن هذه الأحاديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهي أدلة قطعية الدلالة، وهي مخصصة أو مقيدة للأدلة العامة في كتاب الله عز وجل التي دلت على إباحة غير ما ذكر تحريمه في الكتاب. قال وتحرم سباع الطير. وتحرم سباع الطير، هذا عند من؟ عند كافة العلماء، جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك كما ذكرت قبل قليل، ومعه أيضا الليث والأوزاعي لا تحرم. ما حجتهم؟ عموم الأدلة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، حرمت عليكم الميتة وكذا، ثم ترك بعد ذلك وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال وما عفى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وما سكت الله عنه تعالى فهو عفو، وما سكت الله تعالى عنه فهو عفو يعني معفو عنه، يعني ما ذكره الله تعالى ذكر تحريمه يحرم، وما سكت الله تعالى عنه فلم يبين له حرمة وحلال فإنه حلال، لأن الأصل في الأشياء إنما هو الإباحة. ولكن الآخرين استدلوا بهذا الحديث وهو حديث متفق عليه، فتلك أدلة عامة، وحديث الجمهور دليل خاص فيقيد إطلاقها، فيصبح مذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. وتحرم سباع الطير كالعقاب والبازي والصقر والشاهين. شاهين هذا أيضا مما يصيدون به كما هو الحال بالنسبة للبازي والصقر غيره. نعم. والحدأة والبومة. والحدأة نعم. والحدأة والبومة. الحدأة مر ذكرها ضمن خمس فواسق اقتلنا في الحل والحرم. نعم. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وأيضا أثر على الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يرى جواز أكل الحية إذا ذكيت، وخالفه غيره من العلماء، وحجته كما قلنا عموم الأدلة، لكن حقيقة الحية ورد فيها حديث، لأن حديث الحديث المتفق عليه خمس فواسق اقتلن في الحل والحرام التي هي عدها رسول الله الحدعة والوراب والفأرة والكلب العقور، عدها الرسول والعقرب والكلب العقور، جاء في بعض الروايات بدل الفأرة الحية، فدل هذا على أنه يجوز قتلها للمحرم، وكونه يجوز قتلها للمحرم هذا دليل على أنه لا جزاء فيها، وكونه لا جزاء فيها دليل على أنها ليست بصيد، وإذا لم تكن وإذا كانت ليس بصيد وإذا كانت ليست بصيد فلا يجوز أكلها. ومالك أخذ بعموم الأدلة، لكن هذه الأشياء التي سمعنا والتي قال العلماء بتحريمها عند الضرورة، عندما يلجأ الإنسان كما قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم إلا ما اضطررتم إليه، حينئذ يجوز للإنسان أن يأكل الميتة. وهذه سيشير إليها المؤلف في آخر البحث، لأن الإنسان إذا خشي على نفسه من الهلاك تردد بين أمرين: إما نفس تزهق، وإما أن يأكل المحرم، والمحرم هي الميتة، فأيهما أخف، أن تأكل محرما أو أن تترك نفسك تموت؟ والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعمرو بن العاص لما تردد خشية من الهلاك لما كان في غزوة ذات السلاسل، فأجنب يعني احتلم في ليلته، فقام وصلى بقوم فأنكروا عليه كيف يصلي بهم وهجوم، تيمم وصلى به. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه أخبروا، فقال: أفعلتها يا عمرو؟ قال: نعم. قال: لما؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم رسول الله، وما أكثر ما يتبسم مضطرا له على ذلك. إذن عمرو خاف على نفسه، فما بالكم بمن رأى الموت رأي العين. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن للكعبة حرمة عظيمة عند الله، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، فيجب المحافظة على دماء المسلمين وعلى أموالهم وأعراضهم. ولذلك نجد أن آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة ذات الوداع ماذا قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال رحمه الله: لما روى ابن عباس، قال: رواه مسلم وأبو داود رحمه الله: ويحرم ما يأكل الجيف. ويحرم ما يأكل الجيف، تعرفون الجيف التي هي النجاسات، يعني الأشياء اللي هي الميتات الأوساخ إلى غيره، فهذه الجيف المتعفنة هذه يعني كما هو معلوم ليس أكلها أكلا صحيا، ولكن الإنسان لو اضطر إليها يأكل منها. لذلك الرسول مر بنا الحديث الذي أوردته، حديث أبي ثعلبة الخشني في من رمى الصيد ثم فتركه يعني فغاب عنه ثلاثا يعني فوجده قرص وأثر السهم فيه فليأكل ما لم ينتن، يعني ما لم يكن به نتن أي عفن، ما لم يكن جيفة، فإذا كان جيفة فلا ينبغي للمسلم أن يأكلها. وهذه مسألة أيضا فيها كلام للعلماء، أيجوز أكل الجيفة أو لا؟ نعم. قال رحمه الله: ويحرم ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وغراب البين والأبقع والعقعق، لأنها مستخبثة. مع أن العقعق فيه خلاف عند بعض العلماء. نعم. قال: لأنها مستخبثة لأكلها الخبائث، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس فواسق يقتن في الحل والحرم، ذكر منها الحدأة والغراب، وما أبيح قتله لم يبح أكله. إذن ذكر منها الحدأ والغراب، وبعضهم قيده بغراب البين. المهم أن هناك أشياء، لكن نحن لا، لو ألقينا نظرة سريعة على ما ذكره المؤلف مما يحل ومما يحرم نجد أن المحرمات قليلة، لذلك الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات إلى آخره. إذن لا شك بأن كل ما على الأرض الأصل فيه الإباحة إلا ما جاء دليل صحيح يستثنيه، إما جاء دليل من كتاب الله عز وجل أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يمسك عن ذلك. وما حصل يعني ما لم نجد فيه شيء من ذلك نرده إلى شبيهه، وما لم نجد له شبيه فإنه حلال، لأن الأصل في الأشياء إنما هي الإباحة. وفرق بين أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة وبين أن تقول إذا اجتمع ماذا محرم ومبيح قدم المحرم، الصورة مختلفة تماما، لأن هذا أمر اشترك في شيئان أحدهما يحرمه والآخر يحله فأصبح مترددا فتأخذ بالأحوط. أما عندما يتجرد فأنت ترجع إلى الأصل، وأن الأصل في الأشياء إنما هي الإباحة. لكن إذا عافت نفسك شيئا أو عزفت عنه فلك ألا تأكله حتى وإن كان من أطيب الطيبات. قال وتحرم الخبائث كلها كالفأر والجراذين والأوزاغ والعظى والورل والقنفذ والحرباء والصراصير والجعلان والخنافس والحيات والعقارب والدود والوطواط والخفاش والزنابير واليعاسيب والذباب والبق والبراغيث والقمل وأشباهها. هذه كلها كما ذكر المؤلف هذا عند جمهور العلماء. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى ومعه ابن أبي ليلى والأوزاعي فيقولون إن هذه كلها غير محرمة ما عدا الوزغ. الوزغ تعرفونه. إذن ولماذا إلا الوزغ؟ لأنه ورد فيه نص جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقتله، إذن هو لا يجوز أكله. أما ما عداه، لكن هل النفس تقبل هذه الأشياء؟ جاءوا لا، لا تقبلها. لا شك بأن مذهب الجمهور هو الأرجح، ولكن الذين قالوا بعدم تحريم هذه الأشياء قالوا لا دليل عليه، لأن هذه داخلة ضمن ماذا ما يحل. ولكن الجمهور قالوا لا، الله تعالى وضع لنا قاعدة عامة، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهنا لما نأتي إلى هذه، هل هذه من الطيبات؟ الجواب لا، كلنا نستخبثها وكلنا ننفر منها وكلنا ربما لا يحب أن يلمس بعضها، أليس كذلك؟ فانظر إلى الصراصير وغيرها تعيش في البيارات في الأوساخ، وغالب هذه الأشياء أيضا تأكل ماذا؟ القاذورات. إذن هذه إنما هي من ماذا؟ من المستخبثات. ولذلك العلماء قالوا بأن ما جاء التنصيص عليه عن الله تعالى أو عن رسوله مما حرم الله فنعم، وما سكت عنه فينظر فيه، يرجع فيه لماذا؟ إلى العرب. وقالوا إن الذين يرجع إليهم في ذلك هم الذين نزل القرآن عليهم، فيرجع إلى عرف وعادات، ولكن يرجع إلى أهل الأمصار لا الذين يعيشون في البادية، فأهل البادية يتساهلون وتمر بهم المجاعات، فإن أولئك يتتبعون القطر والماء، فربما يكون هناك قحط فيضطرون إلى أكل ماذا؟ بعض الحشرات، فلا ينبغي أن تكون أقوالهم مقياسا. لكن الذين يعيشون في الأمصار والمدن هم الذين يرجع إليهم، فما رأوه مستطابا يكون طيبا، وما رأوه خبيثا يكون خبيثا، وما وجد عند غيرهم يرد إلى ذلك. فما وافق الحلال فهو حلال، وما وافق الحرام فهو حرام، وما لم يوافق واحد منهما فالأصل في الأشياء إنما هي الإباحة. وهنا يؤخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سكت الله تعالى عنه فهو مما عفى عنه، لأنه جاء في الحديث ما سكت الله تعالى عنه فهو مما عفى عنه، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفرح أحدهم إذا جاء رجل من البادية ماذا ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتلقوا، لأن الله تعالى يقول لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوءكم. ورسول نهى أيضا عن كثرة السؤال وقال إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك يأتي الرجل من البادية بشجاعته ماذا وعلى الفطرة فيسأل فيقول يا محمد، يقف والرسول يخطب ويقول رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فتجد أن الصحابة يسرون بمثل ذلك لعلهم يقفون على حكم جديد في المسألة. وأنتم تعلمون بأن أحكام الشريعة ليست كلها نزلت نزولا، لا، أكثرها نزولا وبعضها يأتي عن طريق الاستفتاء، كما قال تعالى يستفتونك في الحلالة يستفتون قل الله يفتيكم، وعن طريق السؤال يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الشهر الحرام. وغالب الأحكام تنزل هكذا تترى متتابعة. إذن هناك أحكام تنزل هكذا جملة، وهناك أحكام تنزل نتيجة سؤال، وهناك أحكام تنزل نتيجة استفتاء. إذن هذه كلها تتجمع فتكون هي أحكام الشريعة الإسلامية، وهي بلا شك محفوظة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله لا تخالف كتاب الله، بل هي أيضا تضاف إلى ما في كتاب الله مما زاد فيها مما صح، وهي أيضا مبينة لما في كتاب الله عز وجل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالبيان وبالبلاغ. قال لقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن القنفذ ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث، رواه أبو داود رحمه الله. ومع ذلك فيه خلاف، هناك من ينازع في أكلها القنفذ. وما لم يذكره يرد إلى أقرب الأشياء شبها به. هذا بقية ما يتعلق بالقسم الثاني وهو الحيوان، يعني ما يتعلق بالحيوان الأهلي والوحشي. عرفنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر كذلك أيضا المحرمات، وهناك أمور بينت بأنها حلال في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدينا حديث هو بمثابة قاعدة في هذا الموضوع، ما عفى الله ما سكت الله سبحانه وتعالى عنه فهو مما عفى عنه. إذن ما سكت الله تعالى عنه ولم يبين تحريمه فهو حلال، وهذا دليل على أن الأصل في الأشياء إنما هي الإباحة، وهذا هو القول الراجح. وقد عرفنا أيضا أن العلماء تكلموا في هذه القضية، وليس هذا خاصا بمذهب الحنابلة، لأنه إذا لم يرد دليل على تحريم بعض الأمور من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع في ذلك إلى عرف العرب، وهم الذين نزل عليهم القرآن، وهم الذين عاشوا في المدن والأمصار وليس الذين عاشوا في البوادي، وأن ما رأوه طيبا يكون طيبا وما استخبثته نفوس يكون خبيثا، وأنه ما كان خارج ذلك بعد أن توسعت الفتوح الإسلامية وجدت أمور لم تكن معروفة واجتهد فيها العلماء وما يعرف بباب القياس والإلحاق، فإنه في هذا المقام أيها الإخوة يلحق الشبيه بشبيهه والمثيل بمثيله، وما لم يكن كذلك فإنه في هذه الحالة يكون مباحا، يعني ما لم يكن له شبه بالمحرم فإنه يكون حلالا، وما يشبه المحرم يلحق به، وما يشبه الطيب فإنه يلحق به. هذا معنى قول المؤلف وما لم يذكره، يعني ما لم يذكر في هذا المقام فإنه يرجع فيه للعرف. ونحن كما عرفنا في كتاب الطهارة وغيرها نقول دائما فيما يفحش ما يراه الإنسان فاحشا في نفسه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر قال البر حسن الخلق، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام استفتي نفسك وإن أفتوك وإن أفتوك. فما تستخبثه العرب الذين اعتد بهم في ذاك المقام، والذين عاش بين أظهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك، وما استطابوه فإنه يكون طيبا. وهذا من التخفيف في هذه الشريعة الإسلامية والتيسير على الناس، وهو أن الأصل في الأشياء إنما هو الإباحة. قال وما لم يذكره يرد إلى أقرب الأشياء شبها به فيلحق به في الإباحة والتحريم، لأن القياس حجة. وهذا أشرنا إليه في آخر درس الأسبوع الماضي آخر دروسها، وعرفنا أن القياس حجة، وأن العلماء اقتبسوا ذلك من قول الله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وأن الاعتبار إنما هو المقايسة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يعرض بزوجته إنها ولدت غلاما يخالف لون أبيه وأمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وكيف ذلك؟ قال لعله نزع عرق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل ابنك أيضا نزعه عرق. فرفع الشكوك التي كانت تدور في نفسه وعاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطمئن النفس. وهكذا يكون المنهج العلمي الرصيد الذي ينبغي أن يسلكه طلاب العلم، هو أن يبين للناس الحق حتى تطمئن به نفوسهم، ودين الله يسر ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال لأن القياس حجة، وما لم يكن شبيها بشيء منها فهو حلال، لقول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. والقياس أيها الإخوة كتب فيه الكاتبون من علماء الأصول ودونوا فيها أقوال، وهو من المطولات وهو من أدق مسائل الفقه أيضا، ويحتاج إلى عناية، وأدق ما فيه إنما يعرف بالقوادح. إذن العلماء قد بينوا القياس وهو ثابت بحمد الله، فكم من الأمور التي لم تكن موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فألحقت بمثيلها، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، كما نلحق الأرز بالقمح لأنه جميع العلل مع اختلاف العلماء فيها سواء قلنا هي الكيل أو الوزن أو الطعم أو الاقتياد هي موجودة في الأرز كما هي موجودة في القمح. وهكذا تقاس الأمور التي لم يرد فيها نص على ما ورد فيها نص إذا اجتمعت أركان القياس المعروفة. قال لقول الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا خرج من عمومها ما قام الدليل على تحريمه والباقي يبقى على الأصل. الله تعالى يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في سورة البقرة، فهو قد خلقه لنا. وقال سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويقول سبحانه وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ثم بين سبحانه وتعالى ما يحرم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف له فإن الله غفور رحيم. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا كثيرة مما تحرم، وبذلك تكون الآية عامة يستثنى منها ما جاء الدليل بتحريمه ويبقى بعد ذلك ما عداه حلال.